بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن يسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم العينة. والعينة هي بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها من نفس البائع بثمن أقل حال، وإن شئت قلت في تعريف آخر لها بيع دراهم بدراهم بجعل سلعة بينهما حيلة. وهذا تعريف ابن عبد البر للعينة، هو الأول تعريف الحنابلة. ومثال ذلك أن يأتي شخص إلى صاحب المعرض فيقول له: فيقول لصاحب المعرض: بعني هذه السيارة ب100,000 ريال، أعطيك إياها ال100,000 بعد سنة. ثم يبيعها على صاحب المعرض في نفس المجلس بثمن حال أقل، فيبيع على صاحب المعرض ب80,000 مقبوضة. فعندنا سلعة وهي السيارة، وعندنا صاحب المعرض أعطى هذا المشتري الفقير أعطاه 80,000 حالة، ويسدد له 100,000، فهذه فيها ربا 80%، وجعلت السيارة حيلة بينهما. وهكذا قال: إذا تبايعتم بالعينة، يعني بعتم بصورة العينة السابق ذكرها، وأخذتم أذناب البقر، هذه إشارة إلى حرث الأرض يعني الخلود إلى الدنيا بالزراعة، ورضيتم بالزرع، حرثتموها ثم زرعتموها، وتركتم الجهاد للركون للدنيا بحب الزراعة وحب التجارة بالعينة، سلط الله ذلا لا ينزعه، سلط الله عليكم ذلا أو ذلا كلاهما، أي مهانة وحقارة وضعف، وضعفا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم بترك العينة والخلود إلى الدنيا بالزراعة من الزراعة ونحوها. قال: رواه أبو داود من طريق نافع وهو معلول. وأعله البيهقي وغيره. قال: ورواه أحمد من طريق عطاء، يعني الأول نافع عن ابن عمر والثاني عطاء عن ابن عمر نحوه، ورجاله ثقات وصحاب ابن القطان. قوله ونحوه، يعني لفظ الإمام أحمد قريب من لفظ أبي داود، لكن لفظ الإمام أحمد: إذا بعتم العين، جمع عينة، والمراد بالعينة أصلها الذهب والفضة، لأن العين تتمتع برؤيتها والنظر إليها. إذا بعتم العين وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد أنزل الله عليكم بلاء لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، وهو قريب من لفظ أبي داود. فدل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى إذا تبايعتم بالعينة يدل على تحريم بيع العينة لأنها وسيلة وذريعة إلى الربا بجعل سلعة بينهما حيلة لأخذ الربا. وإلى تحريمها ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة استدلالا بهذا الحديث ولما جاء في مصنف عبد الرزاق عن عائشة رضي الله عنها لما علمت أن زيد بن أرقم تعامل بالعينة قالت عائشة أخبروه أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، فدل على تحريم العينة. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر دل على تحريم الركون إلى الدنيا وشرائها بالآخرة. أما إذا كان الشخص يعمل بالزراعة ويأكل ويشرب منها للعفاف وللإنفاق فهذا أمر محمود، فخير ما أكل المرء من كسب يده. ورضيتم بالزرع كذلك يدل على عدم النظر إلى الدنيا والفرح بها. والله عز وجل يقول نبيه لا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم بزهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ذلك قال الشيخ الإسلام النظر إلى الدنيا بالعجب فيها والفرح بها محرم، وإنما ينظر إليها بما خلق الله على سبيل التفكر والاعتبار ونحو ذلك. قال وتركتم الجهاد دل على أن موجب الجهاد إن وجب فيه عز للأمة. قال سلط الله عليكم ذلا دل على أن من أسباب الذل أكل المحرم والركون للدنيا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني بترك ذلك فدل على وجوب التوبة والإقبال إلى الله على كل ذنب أذنبه المرء وكثرة الاستغفار حتى ولو من ذنوب لم يعلمها المرء. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن رواية الإمام أحمد أصح، وقد أعلها أيضا المصنف في تلخيص الحبير وقال وهو معلول لكن أصح من لكن أقوى من حديث ابن عمر في أبي داود. والرواية الثانية صححها شيخ الإسلام وابن القيم والشافعي رحمه الله. وقريب من مسألة العينة مسألة التورق، والتورق هي نفس العينة لكن المشتري الثاني هو غير الأول، يعني التورق بيع السلعة بثمن مؤجل وبيعها من قبل الآخر على شخص ثالث على شخص ثان بثمن أقل حال. مثال ذلك أن يذهب شخص إلى معرض السيارات ويشتري منه السيارة مؤجلة ب50,000 ريال ثم يأخذ السيارة ويبيعها على رجل آخر في الشارع ب40,000 حالة، فهنا أخذ 40,000 والمعرض رجل آخر يطالبه ب50,000. والتورق ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم إلى تحريمها. قال ابن القيم وقد راجعت فيها شيخ الإسلام كثيرا فإذا هو يشدد في تحريمها يعني التورق، وذهب إلى تحريم التورق عائشة رضي الله عنها، وذهب إلى إباحة التورق الحنابلة والشوكاني رحمه الله الشيخ بن باز رحمه الله الشيخ بن إبراهيم وغيرهم، وهو المذهب عند الحنابلة إذا كان بشروط، إذا كان الشخص محتاجا إليها، يعني احتاج المال ولم يجد من يقرضه، فيجوز الشراء وفيجوز التعامل بالتورق بالشرط السابق، الحاجة إليها وعدم وجود من يقرضه، يعني محتاج للمال ولم يقرضه أحد. أما إذا الشخص يسلك هذه الطريقة للتجارة أو كثرة المال أو غير محتاج للمال أو يجد من يقرضه لكن يلجأ إلى هذه الطريقة فلا يجوز. نعم، مع بقية شروط البيع التي هي أهمها وجود السلعة، إذا كان المبيع غير موجود أو وهمي هذا لا يجوز. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. يقول ما العلة في تحريم التورق؟ لأن فيه رائحة الربا. نعم، يقول إذا كان بيع التورق باتفاق من الأطراف الثلاثة فلا يجوز على قول الحنابلة. نعم، مثل ما أخبرناكم، يعني لو تركها الشخص أورع في دينه وأحفظ له، هذا جانب. جانب آخر، بعض الناس أفلس بسبب التورق في شراء السيارات بالطريقة اللي هي التورق، فلو أغلق هذا الباب لوجود الضرر فيه كان أولى. نعم، طيب حمزة، لو شخص قال لرجل علي الحرام انك تدخل تتغدى عندي، كم طلقة تطلق زوجته؟ ها، السر ظهار. نعم، ايش تقول يا تركي او عمر؟ نعم، طيب وين قول المصنف؟ مثل ايش؟ ها، ما حل الله عليه حرام. صحيح، علي الحرام. طيب يا خباب، لو قال شخص ما حل الله عليه حرام او علي الحرام، هل تكون ظهار ولا طلاق ولا غير طلاق؟ ها، يقال علي الحرام ظهار كذا. نعم، ويأتي إن شاء الله باب الظهار. طيب يا شمراني، متى تكون هذه اللفظة طلاق؟ ها، يعني نسأل عن نيته كذا، شو تقول يا فريح؟ يعني نقوله شان تناوي كذا، شو تقول أيمن؟ نعم يا محمد صالح، لو شخص قال علي الحرام أنك تدخل تتغدى عندي، إحنا قالوا ظهار صح؟ ها؟ ها؟ طيب القول مصنف ظهار. طيب حتى نجعلها طلاق نقول له شنيتك؟ ها، طيب شو نقول أعني به الطلاق؟ نفسه محله الحرام، نفس الكلام. ها، لا. نعم يا حميد، ايه تلفظ، لازم يتلفظ، يعني كذا يقول اذا ما تغديت عندي علي الحرام اعني به الطلاق انك تدخل. فاذا قال اعني به الطلاق نقول كم طلقة يا ثلاث. اذا تكلم لازم يقول اذا ما تدخل بيتي علي الطلاق، اذا ما تدخل بيتي علي الحرام انك تتغدى اعني به الطلاق. هو يتكلم يقول أعني به الطلاق، كم طلقة هذه؟ طيب ومتى تكون طلقة يا براء؟ ها؟ إذا قال علي الحرام أنك تركب معي السيارة أعني به طلاقا، يقول وحده كذا. طيب شو الراجح يزيد اللي قلناه؟ يمين. إن الله يقول يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك. طيب هشام ليه قلنا أن علي الحرام هذه ظهار؟ لأن الزوجة تدخل في تحريم الحلال. صحيح. طيب وشو الفرق بين علي الحرام ولا أنت علي حرام؟ ها؟ ما في فرق من أي ناحية؟ من ناحية الحكم، أنت علي الحرام ولا إيش؟ علي الحرام عند المصنف كلها ظهار كذا. طيب وش الفرق يعني أنت علي حرام؟ متى تكون في فرق بينها علي الحرام؟ إذا تكلم قال أعني به الطلاق وأعني به طلاقا. تمام. يقول ما المراد بالحرام في قول الرجل علي الحرام؟ يعني كل شيء مباح هو حرام علي والعياذ بالله. لذلك هذه الكلمة عظيمة عند الله، والله عتب أن يسلم على ذلك لأنه حرم على نفسه العسل، فقال يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك؟